بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في تعليق المصنف رحمه الله تعالى على قول عثمان وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، وهذا كما قال المصنف هذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل، يعني من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا أعرف عن أحد من المسلمين أن يحكم على بلاد المسلمين. إذا ثبت هذا الوصف أن يجعلهم كفارا أصليين لا يعرف عن أحد من المسلمين، فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان بالوصف لا يأتي ذكره الذي مر معنا. وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين. هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر حينئذ فارقوا الإسلام، فلا يقال فيهم مسلمون. إذا فرق بين النوعين، الأول الذي عنى به المصنف ولا أعرف عن أحد من المسلمين أنه حكم على بلاد المسلمين أن لها، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام إذا لم يقع منهم ناقض من نواقض الإسلام، يعني لم يطبقوا عليه على جهة العموم. ثم بين أنه إذا وقع الشرك الأكبر فثم أمر آخر. قال فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، تكلم الناس عموما، أما أنهم مشركون هذا لا شك فيه، وإنما البحث فيما يتعلق به هل هم كفار أصليون أم أنهم مرتدون، وهل البلاد بلاد إسلام أم أنها بلاد كفر. أما في كفرهم في عيالهم من تلبس بالشرك هذا محل إجماع ليس فيه خلاف، فلينتبه لهذا. والشيخ رحمه الله تعالى لم يعني ما يتعلق به بالفاعل، فاعل الشرك إلا هو مجمع عليه، وإنما تكلم الناس فيما إذا وقع في الشرك الأكبر هل يكون كفرا أصليا أو يكون مرتدا، وهل البلاد بلاد إسلام أم بلاد كفر، هذا الذي تكلم فيه الناس. وأما كفره في نفسه وأنه مشرك وليس بمسلم هذا محل وفاق إجماع. قالوا المعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين، فعل ذلك أي الشرك الأكبر، ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعله كافرا أصليا. قد عرفنا أن ثم تفصيلا فيه في المسألة، وهنا قد عرض به كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد، ولذلك قال وما رأيت ذلك، يعني جعله كافرا أصليا، لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد. قد عرفنا أن كلامه محمول على من نشأ على الشرك، حينئذ يكون شركا يكون كافرا كفرا أصليا، كافرا كفرا أصليا. وكلامه في تطهير الاعتقاد بعد أن ذكر أنواعا مما يقع من المشركين قال رحمه الله تعالى وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، ردهم إلى الأصل، فلا يحكم عليهم بماذا؟ بكونهم مرتدين. وسبق كذلك الإشارة إلى كلام شيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطيل في الدرر الجزء العاشر صفحة 419، سئل عن كلام الصنعاني فقال قوله فصاروا كفارا كفرا أصليا يعني أنهم نشأوا على ذلك، نشأوا على ذلك، حينئذ يحكم عليهم بكونهم كفارا كفرا أصليا، فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الأمور الشركية. وهذا أشبه ما يكون بالإقرار من الشيخ أبا بطين هنا لكلام الصنعاني، لكن حمله على من نشأ على الكفر، حمله على من نشأ على الكفر. ولذلك قلنا فيما تقدم تقريره ونلخصه أن عباد الأوثان على نوعين، مشركون على نوعين، منهم من هو كافر كفرا أصليا ومنهم من هو مرتد، وجعلوا الجميع مرتدين فيه نظر، وجعلوا الجميع كفارا كفرا أصليا كذلك فيه في نظر، بل لابد من التفصيل في الوصف الذي قام به، لأن وصف الردة هذا مقيد في الشرع، هذا مقيد فيه في الشرع، حينئذ لابد من النظر في تحقق الوصف. قد عرفنا ماذا؟ أن الأسماء لها حقائق، الإسلام والتوحيد والكفر والشرك إلى آخره، فلابد إذا وصف به أن يقوم به حقيقة المسمى، مسمى الاسم. فكذلك الردة لها حقيقة، حينئذ لا يصح أن يقال مرتد إلا إذا اتصف به بتلك الحقيقة. واتفقت كلمة الفقهاء على أن المرتد هو الراجع عن دينه، بمعنى أنه ثبت له أولا عقد الإسلام عقدا صحيحا بطريق شرعي، ولو إسلاما حكميا، ولو إسلاما حكميا، ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، حينئذ نحكم عليه بكونه مرتدا. وأما إذا لم يثبت له عقد الإسلام ونشأ على النواقض ودين آخر، حينئذ لا يحكم عليه بكونه مرتدا، بل يكون كافرا كفرا أصليا. ويكاد تتفق كلمة الفقهاء على هذا المعنى، وإذا نظرت في كلامهم في تعريف المرتد وجدته على هذا النحو. ولذلك قال ومر معنا كلام القدامى: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، راجع، إذن لابد أن يتحقق فيه معنى الرجوع، يثبت له أولا وصف الإسلام ثم بعد ذلك يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فنحكم عليه بأنه رجع، إذا رجع من دين حق إلى دين باطل، وأما من باطل إلى باطل هذا لا يقال فيه ردة، لا يقال فيه ردة، وإنما لابد أن يثبت له وصف الإسلام أولا. وكذلك ذكرنا كلام التيمية في الصارم المسلول جزء الأول صفحة 459: فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه، كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه، أي مع أصل الإسلام، وهذا هو المكفر الناقض الذي يعتبر ناقلا له من وصف الإسلام إلى وصف الردة. إذا من حيث الوصف ومن حيث الحقيقة لابد من النظر في عباد القبور من أجل تنزيل الوصف عليهم، فمن ثبت له عقد الإسلام هذا موجود، يكون مسلما يبلغ وهو مسلم، وحينئذ يقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر، ونحكم عليه بكونه قد ارتد، والأصل أنه مسلم فانتقل من الإسلام إلى الشرك. وأما من كان أبا عن جد ونشأ على الشرك الأكبر، حينئذ لا يقال فيه قد انتقل عن الإسلام إلى الشرك، بل هو كافر كفرا أصليا. ولذلك ثم فوارق مما ينبني على التفريق، ثم أحكام شرعية تترتب على وصفه بكونه مرتدا أو وصفه بكونه كافرا كفرا أصليا. قد عرفنا أن هذا ليس خاصا بعباد القبور، بل يدخل حتى الطوائف فيه، ماذا الطوائف التي حكم العلم بكفره كالباطنية ونحوهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 534: عقد مقارنة بين النوعين، بين المرتد والكافر الأصلي. قال: وقد استقرت السنة، إذا عندنا السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدل عليها به بالكتاب كذلك، يعني ثبت من جهة الكتاب ومن جهة السنة القولية والعملية، وأجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه حيث إثبات الفهم. قال: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي. حينئذ إذا حصل خلط بين الأمرين فثم عقوبة، إذا سوي بينهما أو جعل المرتد كافرا أصليا أو بالعكس قد فرق الشرع بين العقوبتين، حينئذ لابد من ماذا؟ وقوع الخلط. سببه ماذا؟ التصورات، نرجع إلى الأصل، لأن المرتد والردة لها معنى شرعي كالإسلام والتوحيد والشرك والكفر والصلاة والصوم والزكاة، هذه لها معانى شرعية لها مسميات، النظر فيها بهذا الاعتبار، حينئذ تنزل الوصف أولا ثم تحكم عليه بما حكم الله تعالى بناء على إثبات الوصف. قال: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، ثم ذكر منها، قال: منها أن المرتد يقتل بكل حال، من بدل دينه فقط بكل حال بخلاف الكافر الأصلي، ولا يضرب عليه جزية، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصل، إذا لابد أن نميز بين هذا وذاك. قال: ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال، وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصل الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر أهل العلم. قال: ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي، في تفصيل يعني أهل ذمة أو غيره، إلى غير ذلك من الأحكام. إذن معرفة هذه الأحكام فرع لإثبات أولا الفرق بين المرتد وبين الكافر أصله. هل الشرع فرق بينهما؟ نعم بالإجماع أن المرتد هو الراجع عن دينه وهو الإسلام، ثبت له أول عقد الإسلام ثم بعد ذلك ارتكب ناقضا قولا أو عملا أو اعتقادا، وإن كنا لا نبحث عن ذلك لعدم الوقوف عليه، لكن يدل عليه القول والعمل. والكافر أصله الذي نشأ على كفره أو كان من أبوين كافرين. وسبق تقرير أن مما يحكم عليه بكونه كافرا أصليا أن يولد من أبوين كافرين. قد عرفنا أن الصور ثلاثة، إما أن يولد الولد أولا ثم بعد ذلك يحصل أو تحصل ردة من الزوجين أو الأبوين فالحكم أنه مسلم. ثانيا أن يحصل حمل ثم تحصل ردة من الأبوين، فيه خلاف في ثلاثة أقوال. ثالثا أن يولد بعد الردة، يعني يحصل الحمل والولادة بعد ردة الأبوين، هذا هو الكافر الأصلي وهذا الذي نعنيه. وإن وقع نزاع بين أهل العلم فالصواب أنه ماذا؟ أنه كافر كفرا أصليا، ولا نحكم عليه بأنه مرتد. لماذا؟ لأنه لم يثبت له عقد الإسلام أصلا، فمنذ أن ولد كافر، نحكم عليه بماذا؟ بأنه كافر. حينئذ لو مات طفلا نقول هذا داخل في كلام العلم أطفال المشركين وما يتعلق بهم في الدنيا، نحكم عليه بالكفر ولا يصلى عليه من آخرهم. وأما باعتبار الآخرة فينظر فيه باعتبار ماذا؟ الامتحان نحو ذلك. إذن في الدنيا نحكم عليه بما هو ظاهر. ما هو الظاهر؟ أنه ولد من أبوين كافرين، فالحكم حينئذ يكون حكم الأبوين هكذا، لا من حيث الردة، لا نقول تورث الردة، هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يلزم منه ألا يوجد كافر أصلي مطلقا، لأنك إذا رجعت إلى نشأة الشرك لقوم نوح كانوا على التوحيد من لدن آدم عليه السلام إلى قرب قوم نوح وقوع الشرك كانوا على التوحيد، ثم حصل الشرك صح أو لا؟ هؤلاء الذين أشركوا كانوا ماذا؟ كانوا مرتدين، ثم تناسلوا إلى ما شاء الله تعالى. تناسل هذا يكون ماذا؟ تكون ذرية تابعة لأبويها باعتبار الكفر لا باعتبار النوع الأصل. فالأول جد الأول حصل منه ماذا؟ ردة، فيكون مرتدا، ثم بعد ذلك الأحفاد يكونون ماذا؟ كفارا أصليا. لو لم نقل بهذا لم تنع وجود التفريق، والتفريق حاصل بالإجماع، أجمع العلم على أن ثم فرقا بين النوعين. كيف نميز؟ لن نميز إلا بهذا. والمسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف التعيين. القول بوجود الكافر الأصلي متفق عليه، لكن من هو؟ هنا وقع نزاع بين العلم، لكن يبقى الأصل ماذا؟ ما فيه خلاف يعتبر، والصواب ما ذكرناه. ولذلك قال ابن قدامة: وأما من حدث بعد الردة، من حدث يعني وجد من الأولاد بعد الردة، فهو محكوم بكفره. لا نقول مرتد. لماذا؟ لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه، والمرتد لا يجوز استرقاقه. لماذا؟ لأن استرقاقه هذا يبقيه، قد حكم الشرع بماذا؟ بقتل بالإجماع، أجمع أهل العلم على وجوب قتله، واختلفوا فيه بالاستتابة، وأقصى ما قيل بالاستتابة أنها تكون شهرا، حينئذ لابد من قتله، واسترقاقه هذا يبقيه مدى العمر إلى أن يموت، حينئذ صار مصادما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. قال: لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه، لأنه ليس بمرتد، هكذا عبر ابن قدامة، ليس بمرتد، نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخراقي وأبي بكر، وقال في الكافي: وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة جاز استرقاقه، لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين. وكلام واضح بين يدل على ما ذكرناه، يؤكد ما ذهب إليه الصنعاني رحمه تعالى، لأن مصنف وظاهر ما نقاله عن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى أنه ينازع مطلقا دون تفصيل، لكن هذا فيه نظر. ولذلك قال في الإنصاف مرداوي قوله: ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهذا المذهب معتمد عند الحنابلة، المذهب المفتى به هو هذا، أن من ولد بعد الردة فهو ماذا؟ فهو كافر كفرا أصليا. قال: وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. ولد المرتد، أولاد المرتدين يعتبرون كفارا أصليا. إذن على المذهب يكون ماذا؟ الصنعاني يكون موافقا للصوم، حتى على المذهب، فالمسألة خلافية. قال في الوسيط في المذهب محمد الغزالي قال في الجزء السادس صفحة 429: وأما ولد المرتد، ولد المرتد فإن تراخت الردة عن الولادة فالولد مسلم، تراخت يعني تأخرت الردة عن الولادة فالولد مسلم، ولد أولا ثم ارتدا فالولد نحكم عليه باعتبار عاصمه. فإن علقت مرتدة من مرتد يعني حملت ففي الولد ثلاثة أقوال، فالولد ثلاثة أقوال: أحدها أنه كافر أصلي، والثاني أنه مرتد يردد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه، والثالث أنه مسلم لأن علقة الإسلام باقية في المرتد والإسلام يعلو. إذن هذا فيه خلاف، فيه خلاف. أما ما كان قبل الردة فلا شك أنه مسلم قولا واحدا، بقي النزاع في ماذا؟ في ما إذا حملت به علقت به ثم ارتدت، حينئذ وقع النزاع، كافر أصلي مسلم يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا، مسألة محتملة. أما إذا ولد بعد الردة فنقطع بأنه ماذا؟ كافر، كافر أصلي. والشافعي رحمه الله له كلام يميز فيه بين النوعين، من وقع في الشرك وكان مقيما عليه، وبين من وقع في الشرك وكان مقيما عليه يعني نشأ عليه، وبين من آمن ثم وقع في الشرك. قال في الأم الجزء الأول صفحة 294 قال رحمه الله تعالى: والذي أراد الله عز وجل أن يقتل، يعني مسألة سلفية، هذا الذي أعنيه، إذا أورد من كلام السلف حينئذ الخلاف يعتبر ماذا؟ يعتبر القول سلفيا، له أصلا. والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم. فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل له: قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الشافعي مفصلا بعد ذكر الآية: فمن لم يزل على الشرك، لم يزل يعني نشأ على الشرك وهو مستمر عليه، لم يزل تدل على الاستمرار، فمن لم يزل، تفهم أو تؤكد هذا المعنى بالمقابل، إذا التبس عليك قسم حينئذ تنظر في القسم المقابل، فمن لم يزل على الشرك مقيما لم يحول عنه إلى الإسلام، الذي يعبر عنه بعضهم بالمشرك الأصلي، مشرك لم يحول عنه إلى الإسلام، يعني لم يدخل في الإسلام، بل هو من عباد الأوثان ونشأ على عبادة القبور والأوثان. قال: لم يحول عنه إلى الإسلام فالقتل على الرجال دون النساء منهم فرق، لو كانوا مرتدين لما فرق، لأن الصواب أن المرأة إذا ارتدت تقتل خلافا للأحناف، من بدل دينه فاقتلوه، الصواب أن من هذه تشمل الذكر والأنثى، خلافا للأحناف الذين خصه بما ذبي بالذكر، والصواب أنها عام. فلو كان الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنهم مرتدون وليسوا كفارا أصليين لما فرق بين الرجال والنساء، بل حكم حكما عاما على الرجال والنساء، وإنما الكافر الأصلي هو الذي فرق بين الذكر والأنثى. قال: فالقتل على الرجال دون النساء منهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك، فرق أو لا؟ فرق أو لا؟ النوع الأول لم يزل مقيما على الشرك، لم يحول عنه إلى الإسلام، إذا نشأ على الشرك، الواجب القتل، لكن فرق بين الرجال والنساء. النوع الثاني لا، حصل له إيمان، إيمان شرعي، فدخل في الإسلام ثم بعد ذلك انتقل عنه إلى الشرك، هذا هو المرتد. فكأنه قال: النوع الأول من المشركين هو المشرك الأصلي، والنوع الثاني هو المرتد، فرق بين النوعين. قال: ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل. إذن الأول لم يستتاب لأنه كافر أصلا ليس عندنا الاستتابة، والثاني يستتاب، الأول فرق بين الرجال والنساء والثاني سوى بين الرجال والنساء، إذن هذا له أصل أم لا؟ له أصل كبير. قال: وإن لم يتب قتل، قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هنا الشافعي على عادة السلف الاستدلال بما نزل في الكفار في غيرهم، لم يعرف أن هذه الآيات نزلت في الكفار ولا تعم أحدا إلا عند المتأخرين أحفاد داود. قال هنا ثم الشافعي أورد حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله عنه حرق المرتدين، حرق المرتدين أو الزنا، مع أنهم نشأوا في ماذا؟ كانوا في ظاهرهم الإسلام، انتسبوا إلى الإسلام، قال لا إله إلا الله. وهنا الانتقال باعتبار الظاهر لا باعتبار إقامة الحقائق، يعني الحكم عليه بكون قد ارتد أو لا العبرة بالظاهر ليس بكون ماذا فارق الحقيقة أو لا. قال حرق المرتدين أو قال الزنادقة؟ قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، عاملهم معاملة المرتدين. قال ولم أحرقهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. قال الشافعي: أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال الشافعي: حديث يحيى ابن سعيد ثابت، ولم أرى أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لأنه مقاطع ولا الحديث قبله على رأيه. قال ومعنى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. قال ومعنى من بدل قتل يدل على أن من بدل دينه دين الحق، دين الحق وهو الإسلام، لا من بدل غير الإسلام، من انتقل من باطل إلى باطل هذا لا يقال فيه ماذا؟ يقتل. فلو كان ثم ذمي وكان في أيدي المسلمين وكان يهوديا فتنصر، أو كان نصرانيا فتهود، نقتله من بدل دينه فاقتلوه؟ قل لا، حديث لا يشمله، وإنما يختص بماذا؟ من بدل دينه الذي هو حق فانتقل عنه إلى باطل، ولن يكون حقا إلا إذا ثبت له ماذا؟ عقد الإسلام، عقد الإسلام. إذن الردة مختصة بمن ثبتت له، ثبت له عقد الإسلام وليس على إطلاقه. قال رحمه الله تعالى: يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الإسلام لا من بدل غير الإسلام، وذلك أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطل إلى باطل، ولا يقتل على الخروج من الباطل إنما يقتل على الخروج من الحق أو الإسلام، لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار، وما نشأ عليه المشرك هل هو دين الحق؟ الجواب لا. هل رتب الله تعالى عليه النجاة من النار والدخول الجنة؟ لا، ليس هذا، إنما هو باطل، حينئذ يكون خارج ماذا؟ من باطل إلى باطل إذا انتقل، وإلا يبقى على ماذا؟ على أصله وهو الشرك. قال لأنه لم يكن على الدين الذي أوجب الله عز وجل عليه الجنة وعلى خلافه النار، إنما كان على دين له النار إن أقام عليه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى قوله من الخاسرين. وقال في الأم كذلك الجزء الرابع صفحة 75: فكل من خالف دين الإسلام وذلك إذا ثبت من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم، إن ارتد، إذا ثبت له عقد الإسلام ثم بعد ذلك ماذا؟ ارتد، كان من عبدة الأوثان ثم أسلم فارتد، حينئذ نزل عليه أحكام الردة، أو كان من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم ثم بعد ذلك ارتد، حينئذ نزل عليه أحكام الردة. هذا نص واضح بين يدل على ما ذكرناه سابقا، لا بد من التفريق بين مشرك مرتد وبين مشرك هو كافر أصلي. قال فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان، الحكم عام، أهل الأوثان عباد القبور يدخلون أو لا؟ هم داخلون في ذلك، عباد القبور، ومن أهل الأوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام كان مسلما ثم بعد ذلك تنصر أو تهود أو عبد الأوثان، وهذا تجعله كذلك دليلا فيما نذكره، فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، والعكس، وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين. إذن هذا يتعلق به هذه المسألة العظيمة، وهي أن ثم فرقا بين المشرك الذي نحكم عليه بكونه مرتدا وهو الذي ثبت له عقد الإسلام بطريق شرعي صحيح ثم بعد ذلك تلبس بالشرك، فلا نقول بأنه كافر كفرا أصليا، وإنما نقول هذا مرتد، ومن نشأ على الشرك ابتداء فهذا نحكم عليه بكونه كافرا كفرا أصليا إن ولد من مرتدين. قال هنا وعلل هذا القول، يعني الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى، بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص،